السلام عليكم. في مقولة جميلة لحكيم اسمه ماستر أوغوي بيقول فيها: You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. في حلقة اليوم هنتكلم عن ندم الماضي وقلق المستقبل. بيحصل مع كتير مننا انه يكون عنده مشروع او شغل معين محتاج ينجزه قبل ميعاد محدد، فيتكاسل او يسوف في الايام الاولى، وبعدها يدخل في حلقة من الندم والقلق، ندم على اضاعة الوقت في الماضي وقلق من امكانية انجاز العمل في الميعاد المحدد مستقبلا. مشاعر الندم والقلق دي نفسها بتمثل ضغط نفسي بتأثر سلبا في قدرة الشخص على العمل، وبالتالي مزيد من اضاعة الوقت، وبالتالي مزيد من الندم والقلق. وده مش بيحصل بس على مستوى مشروع معين، ده بيحصل مع كتير مننا على مستوى الحياة كلها. تكون ندمان على فرص وتصرفات في الماضي وقلقان مما يمكن ان يحدث في المستقبل، وده بينتج عنه عادة تجاهل الحاضر او عدم استغلاله بالشكل المناسب، وبالتالي بيخلي دايرة الندم والقلق مستمرة زي ما قلنا. ده غير ان تجاهل الحاضر بيفقدنا الاحساس بالحياة، وبعد كده نتساءل ليه الايام بتعدي بسرعة من غير ما نحس بيها. حل المشكلة دي في نقطتين. النقطة الاولى هي ادراك وتقبل انك فعليا لا تملك الا اللحظة الحالية، محدش يقدر يغير حاجة في الماضي او يعمل حاجة في المستقبل، انت لا تملك الا الحاضر، والمخرج الوحيد من دايرة الندم والقلق هي الاستغلال الامثل للحظة الحالية اللي بتملك فيها الفعل. استغلالك للحظة الحالية هيقلل حجم خسارتك، وبالتالي هيقلل الندم على الماضي، وهيخفف من عليك أعباء المستقبل، وبالتالي هيقلل من القلق بشأنه. لو تأخرت في العمل أو المذاكرة أو شغل البيت، فتأكد إن أفضل شيء ممكن تعمله هو إنك تبدأ في العمل مباشرة، وعدم إضاعة الوقت في أفكارها تضرك أكتر ما تفيدك. النقطة الثانية هي إننا نغير ردود أفعالنا اتجاه الماضي والمستقبل، من الندم والقلق إلى التعلم والإعداد. لما تجيلك خواطر الندم على أخطاء الماضي، حول تفكيرك للدروس اللي تعلمتها من الأخطاء دي، وتوقف عن التفكير. مفيش حد ما بيغلطش، جلد الذات ملوش أي فايدة سوى إنه هيورث مزيد من الإحباط. ولما تلاقي نفسك قلقان من أمر ما في المستقبل، فكر في الأمور اللي تقدر تعملها كتحضير واستعداد للمستقبل ده، سواء كان تخطيط أو عمل معين، وتوقف بعدها عن القلق، لأنك لا تملك أكثر من ذلك. طبعا مفهوم ان الانسان مش ماكينه ومفيش زر معين هتضغط عليه فمخك يتوقف عن الندم او القلق في الحال، لكن الوعي بالمشكله ومحاوله حلها بالنقط اللي شرحناها هيوصلك للحل بعد عدد من المحاولات. يعني زي ما بيقولوا كده، ان الشجاعه مش انك ما تخافش، الشجاعه انك تعمل الصح حتى وانت خايف. كذلك مع اي نصيحه بتطلب منك فعل مخالف للمشاعر اللي انت حاسس بيها، ابدا بالفعل مع وجود المشاعر، ومع التكرار المشاعر هتتغير عشان تتوافق مع الفعل. ابدا بالفعل والتركيز على الحاضر مع وجود مشاعر الندم والقلق، ومع تعدد المحاولات وتكرار الفعل هتبدأ مشاعر الندم والقلق في الخفوت، وتديك فرصة للاستمتاع باللحظة الحالية اللي انت عايش فيها. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، أشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.